وعيط دوديا قولوا وشرف قولوا وتنع دودي تنمو هلي أشرق إيدو عندي خليوا نسبنا وتحرر إيدو زحا خليش تدمع الضحى عرفت الحب صحيح انت.